بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فلازلنا في هذا الباب المبارك من كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. وحديث اليوم هو الحديث 80، وفيه قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر ابن النضر وعبد ابن حميد واللفظ لعبد، قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح ابن كيسان عن الحارث عن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم عن عبد الرحمن ابن المسور عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع رضي الله تعالى عنه: فحدثت عبد الله ابن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بفنائه فاستبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت به ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. هذا الحديث حديث فيه فوائد كثيرة، وأرجو أن تعيروني قلوبكم وعقولكم وتركيزكم قبل كل شيء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا الحديث. فيه قال الإمام مسلم: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر ابن النضر وعبد ابن حميد واللفظ لعبد. إذن هناك ثلاثة مشايخ للإمام مسلم كلهم رووا هذا الحديث، سمع منهم الإمام مسلم هذا الحديث. وعمر الناقد هو عمر ابن محمد ابن بكير الناقد، بغدادي أبو عثمان البغدادي، روى عن ابن عيينة وعبد الرزاق وابن علي وخلف كثير، كما روى عنه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وطائفة، ثقة حافظ توفي سنة 232 هجرية. وكان هذا الرجل يتحرى الصدق في أقداره، فلعلهم لقبوه بالناقد من أجل ذلك، أو لعله كان يعمل في الصرافة فسمي بالناقد أو لقب بالناقد، لعله ذاك أو ذاك. لقد رجعت ترجمته في أكثر من مصدر، وكنت أود أن أعرف مهنته فلم أهتدي، قلت لعل، ولكنه كان يتحرى الصدق في حديثه، فكأنه كان ينقل ما يسمع فإذا تحدث تحدث بما صح عنده، وهذا دلالة على العلم. فليس العلم أن تتكلم بكل ما تسمع أو أن تحدث بكل ما تقرأ، وإنما العلم أن تنقد ما تسمع وأن تنقد ما تقرأ، هذا هو العلم، هذا هو العلم. ولذلك سيأتي في بعض تراجم الرواة كلاما، وسننظر في هذا الكلام في محله إن شاء الله. حدثني عمرو الناقد وأبو بكر ابن النضر، وأبو بكر ابن النضر، أبو بكر هذه الكنية، ولكنه مختلف في اسمه، اسمه أحمد أو محمد، مختلف في اسمه، وهو بغدادي أيضا، يبقى أول بغدادي والثاني بغدادي، الأول أبو عثمان البغدادي والثاني أيضا بغدادي. روى عن إبراهيم بن سعد كما روى عن جده، وروى عنه البخاري ومسلم وغير واحد. توفي سنة 245 هجري. أما عبيد أو عبد بن حميد فهو عبد بن حميد الكشي، الكشي، والكشي بلد بالعراق، فكأنه بذلك عراقي أيضا. روى عن يزيد بن هارون كما روى عن طائفة، وروى عنه الإمام مسلم والترمذي وطائفة، وهو من جملة الثقات. توفي سنة 249 هجري. هؤلاء الرواة الثلاثة كلهم قالوا، واللفظ العبد، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد، وهو أبو يوسف المدني، أبو يوسف المدني، ولكنه نزل بغداد، نزل بغداد. روى عن أبيه وروى عن شعبة والليل وغيرهم، وروى عنه الإمام أحمد وعلي بن المديني وطائفة كبيرة من أهل العلم، كان من جملة الثقات. توفي سنة 208 هجري. يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي، إبابه من إبراهيم ابن سعد، وهو إبراهيم ابن سعد الزهري، ينتهي نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، نزيل بغداد، روى عن صالح ابن كيسان والزهري وهشام بن عروة وخلق، وروى عنه ابنه يعقوب وسعد وجمع، ولي بيت المال ببغداد، ولي بيت المال ببغداد. كلام ده في القرن الثاني الهجري أيام الدولة العباسية، وهذا يدل على أمانته. ثم بعد ذلك ولي قضاء المدينة، ولي قضاء المدينة، فلعله أنجب ولده سالف الذكر اللي هو يعقوب عندما كان على بيت المال في ماذا؟ في بغداد. يبقى أصلهم المدينة، ثم لما ولي بيت المال ولد الولد في بغداد، ثم بعد ذلك انتقل الأب إلى المدينة فولي القضاء. هنا الكلام، يعني ذكر بعض المؤرخين أنه أجاز الغناء بالدف، اللي هو مين؟ اللي هو هذا الراوي، اللي هو إبراهيم بن سعد، يقال بأنه أجاز الغناء بالدف، وهذا القول غير محفوظ، وإن ذكره بعض المؤرخين لكنه غير محفوظ. ولذلك ذكر بعض المحققين كابن حجر عليه رحمة الله بأن هذا تحامل عليه، تحامل، دي مسألة مهمة جدا. فعندما ينسب القول الغريب إلى تابعي ثقة بأنه أجاز الغناء بالدف، هذه مسألة ينبغي أن تدرس، ينبغي أن تدرس بسهولة، أن تجد أقوالا كثيرة مدسوسة على بعض الفضلاء والنبلاء. وهذه المسألة تحتاج من طالب العلم أن يتأمل كل ما يقرأ، ليس كل ما تقرأ بالضرورة يكون صحيح، لابد أن تتأمله، ولذلك لابد من اختيار المصدر الذي تقرأ منه والشيخ الذي تسمع منه. مسألة مهمة جدا. بعض الناس يسمع لأي أحد طالما إن الكلام عجبه مزاجه البتاع إذا يسمعه، ويقرأ من أي كتاب طالما أن الكلام كلام يعني سهل وبسيط وجاي على مزاجه إذا يقرأ منه. ولذلك كانت البلية عظيمة بمثل كتب الأدب والتاريخ ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. هذا الرجل موسوعة كبيرة جدا في الأدب والتاريخ والشعر، ولكن قل أن تجد عنده خبرا صحيحا. كثير من أخباره سقيمة، والعجيب أن هذا المصدر هو مصدر معتمد عند كثير من المتأدبين والمؤرخين. دي مسألة في غاية الخطورة، وأمثال ذلك كثير. إذا لابد الإنسان أن يدقق فيما يسمع وأن يدقق فيما يقرأ. يقول أنا مش طالب علم، يعمل إيه؟ لابد أن يتخير ما يقرأ وأن يتخير ما يسمع. ليس كل إنسان يسمعه وليس كل كتاب يقرأه، لابد أن يتخير وأن ينتقي. وهذه مسألة ضرورية جدا لطالب العلم لا سيما المبتدئ. إياك أن تهجم على أي كتاب، ولكن حاول أن تتأمل كل كتاب حتى تصل إلى ما يكون صوابا. كيف ذلك وإبراهيم ابن سعد عليه رحمة الله؟ هو تابعي، توفي سنة 182 أو 183 أو 184 أو 185، بنقول توفي سنة 82 و100، بدل ما نقول 82 ولا 83 ولا 84 ولا 85، نقول إيه؟ توفي سنة 82 و100. هذا الرجل، هذا التابعي من جملة التابعين الصغار، وسمع من هشام ابن عروة التابعي الكبير، كما سمع من صالح ابن كيسان والزهري، هؤلاء جميعا مشايخ كبار سمع منهم، وروى عنه ابناه يعقوب وسعد وجماعة. عن صالح ابن كيسان، عن صالح ابن كيسان، كيسان، ودي مسألة يعني لطيفة من اللطائف، إن بعض الناس إذا أرادوا أن يعرفوا أو أن يؤصلوا الدلالة اللغوية لكلمة نظروا في المعجم ليبحثوا عن الكلمة بذاتها، وهذا خطأ. هي كيسان على وزن فعلان، إذن هي وصف من الفعل، زي ما تقول نومان يبقى وصف من ماذا؟ من النوم، وشبعان وصف من المصدر، والمصدر أصله الفعل. لكن لو نظرت إلى الكلمة بذاتها، واحد لا يقول كيسان، هتجد معاني مش جيد. الكيسان فيه معنى الغدر، فيه معنى الغدر، والكيسان من ضربت مؤخرته بظاهر قدمك، يعني لو انت كده بظاهر القدم كده قمت ضربه على المؤخره بتاعته، يبقى المضروب اسمه ايه؟ كيسان. الله، واستحاله ان تكون هذه المعاني هي المقصوده، وانما كيسان وصف من الكيس بمعنى الفطنه والعقل والحكمه. ما ينفعش يبقى صالح ابن غندار، ولكن صالح ابن ماذا؟ ابن فطن، ابن ذكي، ابن عاقل. بعض الطلبة عندما يريد أن يؤصل المعنى في المعجم يذهب إلى ماذا؟ إلى الكلمة بعينها. لا، لابد أن تتأمل ما يناسب هذه الكلمة من معنى. صالح ابن كيسان المدني، يبقى احنا عندنا إبراهيم ابن سعد أصل مدني، لكن نزل فين؟ في بغداد، لمسألة فيها فائدة عظيمة، وهي أن العلم يرتحل من هنا وهناك، يرتحل من هنا ليذهب إلى هناك. العلم الرواة كانوا في المدينة، يعني صالح بن كيسان وشيوخه الذين يأتون بعد ذلك مدنيون، بينما الشيوخ الفائتون هم بغادبة من بغداد. يبقى كأن العلم انتقل من المدينة إلى ماذا؟ إلى بغداد. إذن دي مسألة حمل العلم مهمة جدا، حمل العلم مهمة. الإنسان إذا تحمل علما في مكان وانتقل إلى مكان لابد أن يحمل العلم معه. أنت لما بتيجي تسافر في مكان بتشتال المية والأكل والزاد والزويد، مش كده؟ ولما تجوع بتاكل وبتشرب. أفضل ما تحمله عند سفرك وماذا؟ العلم، العلم. فإبراهيم بن سعد كان بالمدينة، وعندما ولي بيت المال في بغداد إيه اللي حصل؟ بث علمه في بغداد، علم الناس في بغداد، وأول الناس الذين أخذوا عنه ابنه يعقوب، ابن يعقوب روى عنه ولداه، أشهرهم يعقوب، والثاني اسمه سعد، روى عنه يعقوب وسعد. إذا نستفيد من ذلك إن العلم بينتقل. إذا تعلمت شيئا وذهبت إلى مكان أنشر ما تعلمت. أنت تعلمت شيئا في هذا المجلس، ذهبت إلى السكن أو سافرت إلى البلد أو سافرت في أي مكان، أنشر ما سمعت، ما كان ما سمعت صحيحا. صالح بن كيسان المدني، وهو شيخ من؟ شيخ إبراهيم ابن سعد الزهري. رأى ابن عمر وابن الزبير، ورأى مش روى، يمكن يكون رآهم لكن لم يروي عنهم، ولكنه روى عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، وروى عن عروة ابن الزبير وطائفة من كبار التابعين، روى عن مالك وابن عيينة وغير واحد. كان من فقهاء المدينة، اللي هو مين؟ صالح ابن كيسان، كان من فقهاء المدينة ومحدثيهم، وكان من ذوي الهيئة والمروءة. كلمة الهيئة يعني ايه؟ يعني له جلال، عندما تنظر إليه تهابه، دي اسمه الهيئة. مش معناه الهيئة يلبس بدلة وكرافطة ومتأمع وكوي بتاعه ومتنشي، لا، مش الاسم، ليست هذه هيئة، ولكن المقصود بالهيئة أي ذو مهابة، ذو مهابة ومروءة. ولذلك استعمله عمر بن عبد العزيز في تأديب أولاده. إذا رجل محدث وفقيه ومن سادات الناس ومن أصحاب المروءة والجلال والهيبة، ولذلك صلح أن يكون ماذا؟ مؤدبا. ده المؤدب. بعض الناس يظن أنه لما يجيب واحد حفظ القرآن ويجي يحفظ عياله شد قرآن يبقى ده المؤدب. لا، ده مش مؤدب، هذا ليس بالمؤدب. المؤدب هو الذي يكون مع الأولاد أفضل من الأفضل. المؤدب ده موسوعة، موسوعة في العلم ومرجعية في الأدب والأخلاق. سبحان الله، المؤدب هذا له أن يؤدب الولد بكل ما يكون مناسبا له. يذكر أن مؤدب عمر ابن عبد العزيز، تأخر عمر ابن عبد العزيز أو كان يتأخر عن الجماعة وكان صغيرا، فنظر المؤدب في السبب فوجده أن شعره طويل، شعره طويل، فكل من يزور يصلي يعمل إيه؟ يرجله، يرجله. ولو كان يعرف زي الناس اللي من دول يعمل له توكة كان حلنا كثير من المشاكل، لكن كان يرجله. إيه اللي حصل؟ فأمره أستاذه أن يحلق شعره. غلط، مش هذا شعرك ده اللي لبخك؟ يا الله احلقه خالص، ده المؤدب. وكان أبوه آنذاك أميرا على المدينة، اللي هو عبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك بن مروان، يبقى عمه كان الخليفة وأبوه هو إيه؟ أمير المدينة. ما يقولش المؤدب أنت بتعمل كده ليه؟ فأنت بتشعل عندنا في البيت، فأبويا الأمير وعمي أمير المؤمنين. لا أبدا ولا تبقى. لا بس المؤدب شأنه عظيم، نحن في حاجة بالفعل إلى طائفة المؤدبين حتى ننعش أبناء المسلمين. تجد إن الولد طيب وكويس ومقبل على الدين ويضيع. لماذا يضيع؟ لأنه لم تحسن تربيته. طب من الذي يربيه؟ الأب مجهول والأم مجهولة، إذن يتربى بأي سبيل. لو أطلق لحيته وراح المسجد وسمع درسين يبقى ده ملتزم وأخ كويس، وبالتالي تجد هذا الإنسان خفيف، يريد أن يسمع الأمور اليسيرة ويريد أن يكون دائما في دائرة الهامش. لو غص به في أي معنى كأن أرنبا قد سقط في المحيط لا يستطيع أن يخرج منه، مسكين غلبان. فنحن في حاجة إلى هؤلاء المؤدبين. فكان صالح ابن كيسان عليه رحمة الله كان مؤدبا لأولاد عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله، وتوفي صالح ابن كيسان سنة 140 هجري. يبقى احنا عندنا إبراهيم بن سعد تابعي، وعندنا صالح ابن كيسان تابعي. نيجي بعد كده عن الحارث ابن فضيل الأنصاري المدني، روى عن الزهري وغيره وجعفر، وروى عنه صالح ابن كيسان وابن إسحاق وطائفة هو ثقة. إذا ده التابعي الثالث المدني. الرابع عن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري روى عن أنس وعبد الرحمن بن مسعود وعدة، وروى عنه عمرو بن الحارث والليث وغيرهم تابعي ثقة. إذا عندنا صالح بن كيسان تابعي قولا واحدا، دعنا من إبراهيم بن سعد لأنه متأخر قليلا، وعندنا الحارث بن فضيل تابعي، وعندنا جعفر ابن عبد الله بن الحكم الأنصاري تابعي. بعد ذلك عن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة، أيضا لو رجعنا إلى كلمة المسور في اللغة نجد المسور الوسادة من الجلد، الوسادة من الجلد. فيجي طالب يقول أن المسور هي الوسادة من الجلد، خطأ أبدا. ولكن هناك ما يسمى بانتقال المعاني من الدلالة الحسية إلى الدلالة المعنوية. هي الوسادة اسمها المسور ليه؟ لأنها وسادة ولا لأنها يعتمد عليها؟ يعتمد عليها. إذن المقصود بالمعنى مش الوسادة، وإنما المقصود بمعنى ماذا؟ الذي يعتمد عليه. إذن هذا هو المعنى الصحيح، هذا هو المعنى الصحيح. عن عبد الرحمن ابن المسور المدني روى عن أبيه وسعد بن أبي وقاص وأبي رافع وغيرهم، وروى عنه الزهري وجعفر بن عبد الله، كان من المقلين في الرواية، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث فقط، وهذا من جملة نوادر هذا الإسناد. إن عبد الرحمن ابن المسور ابن بخرمة ليس له إلا حديث واحد في صحيح مسلم. لو سألنا ما هو الحديث الوحيد من رواية عبد الرحمن ابن المسور ابن بخرمة، يبقى الحديث الواحد هو حديث إيه؟ اللي هو اللي احنا شغالين فيه الآن. عبد الرحمن ابن المسور روى عن أبي رافع القبطي، وأبو رافع هذه كنية ومختلف في اسمه، قيل اسمه يزيد وقيل اسمه هرمز وقيل اسمه إبراهيم، وقيل اسمه أسلم، وقيل اسمه ثابت، اسماء كثيرة اختلفوا فيها. ولكن لا يعنينا يعني ما اسمه كان مشهورا بكنيته. ووهب للنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، ولكن من وهب أيضا هذه المسألة فيها كلام. والمشهور أن الذي وهبه للنبي عليه الصلاة والسلام هو العباس رضي الله تعالى عنه. وقد سمع أبو رافع من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مولاه، وسمع عنه كثير من الصحابة، شهد أحدا وما بعدها، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد أن شهد حادثة الدرج. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أبو عبد الرحمن الهذلي من هذيل، وأسلمت أمه وهي أم عبد بنت عبد ود الهذلية، أسلمت. شيء جميل لما تكون الأم تساعد ابنها على طريق الله عز وجل. الأم هي المكون الأساسي لشخصية الابن، الأم. لا أقول بأن الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، ولكن أقول بأن الأم هي الأمة. فإذا أصلحت الأم أصلحت الأمة. ولذلك كان حرب الأعداء حربا موجهة لإفساد الأم، حرب لإفساد بنات المسلمين. ما هي بنت اليوم هي أم الغد، فلما تفسد بنات اليوم تفسد أمهات الغد. إحدى المدارس الإسلامية، هذه المدرسة كانت البنات كلهن يلبسن الخمار أو النقاب، وبعضهن يلبسن الإشارة. من أول بقى أولى إعدادهم وأنت طالع كده أشرب وخمار ونقاب. اليوم تلاقيت كثير من البنات يرسلن شعورهن من غير غطاء، لا شرب ولا خمار ولا أي حاجة خالص. 10 و20 و30 حاجة، إيه اللي حصل؟ والكلام ده السنة دي بس فقط، إيه اللي حصل؟ إيه لا؟ كان السنة الماضية بعضهم الآن كثرة. ما الذي حدث؟ جبت بنت، يا بنتي مش أنت لو غطيتي شعرك يبقى أفضل؟ فقالت لي يا عمو أنا بكره الأشرب. حط الأشرب على كتفها كده وبتقول أنا بكره الأشرب. طب البنت اللي كانت لابسه امبارح الأشر والنهارده بتكره الأشر، بعد 5 6 سنين ستصير أما، تعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ أين أمها؟ أين أمها وأين أبوها؟ الأم هي الأساس. إذا هناك خلل في التربية، والخلل في التربية أساسه الأم. القاسم ابن محمد، وقلت لكم ذلك الخبر من قبل، دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها ومعه ابن عم الله، دخلوا على عائشة، وعائشة هي مين؟ هي عمته، لأنه هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، فعائشة أخوها محمد، فدخل على عمته، فتكلم ابن عمه فأساء، أساء يعني تكلم كلام مش مظبوط، كلام غلط ولحن ولخبط في الكلام. أما القاسم بن محمد فتكلم فأحسن. قالت عائشة: أما هذا فقد أدبته أمه، وأما هذا فلم تؤدبه أمه، الأم. إذا الخلل عندما تجده موجودا في الأسرة اعلم أن الخلل له أصل، له أصل أصيل. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان سادس، ستة في الإسلام، يعني سادس واحد أسلمه هو عبد الله بن مسعود. إذا أسلم قديما وثبته على إسلامه من أمه التي أسلمت، فهي من جملة الصحابيات لها صحبة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هاجر الهجرتين، أسلم قديما، إذا هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أسلم كان غلاما صغيرا، كان صغير لم أسلم. دلوقتي تجد الرجل أو الولد عنده 20 سنة، 23 سنة، وضغط 30 سنة وواقف على المصية بيلعب صلح وبيلعب السلم والتعبان وبيلعب السي وسبع بلاطات، وعنده 30 سنة طول العمود ده، وعنده 30 سنة وتجد يعني في عقله أصغر من الأطفال. أما عبد الله بن مسعود فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لغلام معلم. معلم يعني إيه؟ يعني وهبك الله تعالى الفطنة، فأنت موهوب في الخير مدفوع عنك الشر. ده المعلم موهوب، ولد موهوب ربنا عز وجل بيهديه إلى الخير. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه روى وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منه القرآن وروى عنه الحديث، بل إنه أخبر أنه سمع من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. سمع من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة. وعندما هاجر إلى المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن معاذ الأنصاري، وكان أسن منه أكبر منه، وكان أحد الذين روى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة وابن أخيه عبد الله بن عبد بن مسعود وطائفة عظيمة من الصحابة والتابعين. توفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إذا هذا الحديث يرفعه عبد الله بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حوالي. قوله ما من نبي بعثه الله تعالى دلالة على أن الله تعالى ما خلت أمة إلا كان فيها نذير. قال تعالى: وإن من أمة إلا خل فيها نذير. وقوله عليه الصلاة والسلام في أمة قبله إشارة إلى الأمم السابقة، يبقى ما من نبي في الأمم السابقة إلا كان له حواريون. هذه إشارة للأمم السابقة. وهل وقع ذلك في أمة الإسلام؟ نعم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الزبير حواري. يبقى من حواري النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه. طيب ما معنى الحواريون؟ إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. الأصحاب هم الذين يصحبونه، يكونون معه، لأن هناك علاقة بين المصاحبة والمعية. تقول صاحبتك أي كنت معك. والمعية إما أن تكون ذاتا ومعنى أو أن تكون معنى دون ذات. يعني لو أن رجلا ودي في اللغة، لكن في الاصطلاح والواقع أن الصحابي هو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان وتوفي على الإيمان. لكن يمكن أن تطلق لفظ الصحبة على رجل لم يصحبني في ذلك الأمر، يمكن، وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وتأويل. لكن قوله عليه الصلاة والسلام إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب، هنا معنى دقيق أذكره بعد بيان كلمة الحواريون. الحواريون جمع حواري، والحواري هو النصير المتابع صادق المودة، صادق المودة. إذن عندنا الحب الصادق، وعندنا الصدق والإخلاص، وعندنا عظم المتابعة. المعاني دي كلها في مين؟ في الحواري. العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، وهذه المغايرة إما أن تكون بالتلازم أو بغير تلازم، مش هتكلم في هذه المسألة، ولكن هذه فيها إشارة إلى أن هذا المعنى سيستمر في هذه الأمة. يبقى توفي الصحابة، لكن يبقى من؟ الحواريون المحبون للنبي عليه الصلاة والسلام، المنقادون للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، صادق المودة للنبي عليه الصلاة والسلام، أهل الصدق للنبي عليه الصلاة والسلام، هم دول، هؤلاء هم الحواريون. يبقى الأصحاب ماتوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، لكن يبقى مين؟ يبقى الحواريون. يعني يا إخواني، إذا استمسكتم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وأحببتم سنته وسرتم على طريقته وكنتم على ملته ومنهجه، فأنتم من جملة الحواريين، فأنتم من جملة الحواريين. هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تتصور هذا المعنى أيها الحبيب، إن أنت من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت دلوقتي لست فلان، ولكن لك صفة. إيه الصفة بتاعتك؟ إن أنت حواري. حواري المين؟ مش رئيس الجمهورية، ولا حتى الأبان اللي هو ستنتهي ولايته عما قريب، ولكنك حواري للرسول عليه الصلاة والسلام. يا ترى المسألة دي شرف ولا مش شرف؟ شرف ولا مش شرف يا إخواني؟ فأنت لما تقول أنا كنت ماشي مع الفلان الفلاني، رجل وجه عظيم، لتقول ذلك وأنت سعيد إن أنت ماشي معه، فما بالك بأن تكون حواري النبي عليه الصلاة والسلام؟ مسألة يسيرة، ولكنها تريد منك جهدا وصدقا وعدم تواكل أو تقابل. ما من نبي إلا له من أمته حواريون وأصحاب. فسر ذلك بقوله يأخذون بسنته، يأخذون بسنته أي يستمسكون بسنته، يستمسكون بسنته. وفي هناك رواية تانية أيضا في مسلم بعد هذا الحديث مباشرة، يستنون بسنته. يعني إيه يستنون بسنته؟ أي يعملون بسنته، يعملون بسنته. إذا الصفة، الصفة الجامعة للأصحاب والحواريين إن هم إيه يا إخواني؟ يعملون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقتدون بأمره، الاقتداء الاتباع، سبحان الله. إذا الناس دي عايشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام صورة ورضا، وإنما تعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة ومعنى. ثم إنها يخلف من بعدهم خلوف. قيل خلوف هو الذي يخلف غيره بالشر، أما الخلوف هو الذي يخلف غيره بالخير. إذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم إنها تخلف يعني تأتي من بعدهم، تخلف يعني تأتي من بعدهم خلوف، أي يخلفونهم بالشر. وهنا ما جملة الشر يا رسول الله؟ قال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. سبحان الله، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذا ذم، ذم لمن كانت هذه الصفة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قلت لكم في دروس الأندلس أن من أعظم أسباب ضياع الأندلس، هناك جملة أسباب، من هذه الأسباب فساد الدعاة إلى الله. الناس العلماء والفقهاء اللي بيدعوا الناس لربنا عز وجل، الفقهاء والعلماء والقضاة، فسدوا فساد الحياة الاجتماعية، فساد اللغة العربية، ضياع اللغة العربية، تفكك الأسر، دي كلها من جملة أسباب ضياع الأندلس. ويجي الطمة الكبرى اللي هما مين؟ العلماء الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الله، الدعاء وهاء القضاء، هؤلاء يفسدون، هؤلاء هم ملح البلد. كما قال عبد الله بن مبارك، العلماء هم دول ملح البلد. الملح الطعام لابد أن يحتاج إلى الملح. طب لو إحنا فسد الملح يفسد إيه؟ الطعام، أليس كذلك؟ قصة يذكر أن قاضي بالأندلس، رجل فقيه قاضي في الأندلس، كان يحكم بين اثنين، يحكم بين اثنين، فأتى أحدهما إليه بجرة من فخار، جرة يعني ملاص مثل، علشان لما يجي يحكم يحكم له بيرشيه بجرة من ملاص. عارفين البلاصي؟ عارفين القلة؟ زي القلة بس كبيرة شوية كده. هم مش عارفين البلاصي، عارفين الزلعة. تعامل البلاصي يا شيخ إبراهيم بارك الله فيك. يعني كنت أريد أن أدرس الحشرات في اللغة، شوف المعاجم العربية قالت إيه في الحشرات، فقلت نشوف معنى البرغوث، ففتحت لسان العرب البرغوث، فقال ذويبة كالحرقوص. ألا البرغوث كنا حرفينه، عارفين البرغوث، دخلنا في ماذا؟ في الحرقوص. قلنا طب ندور على الحرقوص ده نشوف، فقال ذويبة كالبرغوث. فهم لا يعرفون الجرة، يعرفوا زلعة، الجرة زي القلة بس كبيرة شوية، في قلة بس كبيرة شوية. وأما الثاني فقد أعطى إليه بغلة، إداله بغلة، رشاه ببغلة. إجينا بقى يوم الحكم بقى، الاثنين قعدوا والقاضي قعد بقى على المنصة بتاعت القضاء، محكمة كله راح واقف انتباه، وبعدين الاثنين اقتربوا منه فقال له يا سيدي لقد أهديتك جرة. قال لقد رفصها بغلة هذا، يعني الجرة بتاعتك البغلة بتاعت دي كسرت، يعني معنى ذلك ايه؟ انسى انسى المسألة دي. فحكم لصاحب البغلة ولم يحكم لصاحب الجرة، لأن البغلة رفض الايه؟ الجرة كسرت. فعندما يأتي العلماء فيكونون سببا في الوبال، أو يأتي الذين يتشبهون بهم فيكونون سببا في فساد الأمة، مسألة خطيرة جدا. أحد الإخوة أرسل لي ورقة الآن يقول بأن هناك بعض الذين ينتسبون إلى السلفية يقولون بأن القراءة في كتب الأدب لتنمية الذوق والحس ولا يشترط سلامة الكتاب، وأن من أفضل من كتب في ذلك هو الروائي نجيب محفوظ صاحب أولاد حركات. سبحان الله، هذا الكلام فيه مغالطات. يعني بالفعل القراءة في كتب الأدب ترقق الذوق وتعلم اللغة، ولكن المقصود بكتب الأدب ليس الروايات. لما يكتب وليمة لأعشاب البحر إيه ده؟ أولاد حارتنا إيه ده؟ واحد تاني يقول مصباح مقنديل، لا، وألفاظ عامية أحيانا ومعانيها يعني هابطة وتافهة. طب اقرأ في الشعر والشعراء لابن قتيبة، اقرأ دواوين الحماسة، اقرأ دواوين الشعراء الكبار في الجاهلية والإسلام وبعد ذلك الكبار كطرف بن العبد، كأمر القيس، ككعب بن زهير. كعب بن زهير شعره مليء بالصور الجمالية ويعلم كثيرا. اقرأ بعد ذلك ديوان حسان بن ثابت أو أشعار عبد الله بن رواحة. اقرأ بعد ذلك أيها المخذول الشعراء الذين أتوا بعد ذلك فكانوا سادة الدنيا في الأدب والحس والبلاغة واللفظ. عاوز تهتم باللفظ عليك بالبختري. لو قرأت سينية البختري، لو قرأت سينية البختري لسانك سيقف من الدهشة. اقرأ شعر تمام، أبو تمام، ديوان مليء بالحكمة. تترك أشعار العرب في الجاهلية والإسلام وبعد ذلك، وهذه الأشعار التي امتلأت بأغراض جديدة لم تكن معروفة من قبل. الأدب الجاهلي معروف شعر ونثر. النثر في الأدب الجاهلي الأمثال والخطب، الأمثال والخطب، والشعر معروف. طيب أغراض الشعر والأدب الجاهلي الغزليات والخمريات ووصف الناقة ووصف الصاحب والكلام ده كله. عندما دخل الإسلام كانت هناك أغراض جديدة كالدعوة إلى الله وهدي المشركين والكلام عن الدين وبيان محاسن الإسلام. هذا كله ماذا؟ بالشعر والنثر. أيها أفضل نقرأ ذلك ولا نقرأ قنديل مصباح المقنديل؟ إذا أيها أفضل؟ أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو بقيت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تراعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيد الخلود بمستطاع، وما نيد الخلود بثوب عز، فيجنى عن أخي الخنع اليراعي. سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه إلى أهل الأرض داعي، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتتركه المنون إلى انقطاع، إلى آخره. ولن أقول نقرت الباب فوجدت الغراب يتأمل في الإياب، فنظرت في السحاب فأتى مش عارف إيه إذن إذا فأتى بالكباب، ثم أتى بعده الهباب. وأقول لك هذا هو الشعر والأدب والذوق. الله سبحان الله. في مثل هؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هي دي، هي دي، والعياذ بالله. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، خلوف. طبعا في هناك بعض اللغويين قالوا الخلوف والخلوف بمعنى، بمعنى يعني متقارب، وهناك من فرق. والأشهر والتفريق بين الخلوف والخلوف. يقولون ما لا يفعلون، إذا المشكلة ليست في الواحد وإنما في ماذا؟ في الجماعة إذا تمالأوا. يعني لو واحد مثلا جه وقال إن الإسبال ده هو الأصل، يقول ده قول شاذ ودعك منه. طب لما يجي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، ويجي واحد من مصر واثنين من المغرب وثلاثة من السعودية واثنين من الكويت واحد من باكستان واحد من موزمبيق واحد هناك من بلاد الأفيال، وكلهم يقولهم المعلومة دي، الناس بتوع النت دول ما فيش عندهم دراية علمية، ما فيش عندهم دراية علمية. على صفحات الجرايد أخبر أحدهم كلام ده منذ أكثر من 25 سنة، كان له عمود يومي، وكان هذا الرجل الذي مات يعني مغرما ببيان ربط العلم بالإيمان، وله برنامج في ذلك مشهور، ولكنه في باب الشفاعة كان خارجيا أو معتزليا ينكر أحاديث الشفاعة. طب ينكر أحاديث الشفاعة إزاي وهي موجودة في البخاري ومسلم؟ فقال هذا الرجل بأن الأحاديث في الأصل لم تكتب زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كتبت في قصور بني العباس. انتبهوا معي. وقال إذا كنا نتهم الإنجيل بالانقطاع بين عيسى وبين كتبة الإنجيل، فكذلك وقع الانقطاع بين السنة وبين كتبة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مات في سنة 11 هجرية، وكتبة السنة في القرن الثالث الهجري. إذا ما بين كتابة السنة والنبي كم سنة؟ يجي 200 سنة أو أكثر. إذا هذه السنة مؤلفة. وقال إن الصحابة أنفسهم رفضوا أن يكتبوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتدل على ذلك بما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة طارق بن شهاب، ذكر بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع كتبا كتبها فجعلها في قوة ثم حرقها. يبقى كل الأحاديث اللي كتبها إيه؟ حرقها. وقال كلاما لو كنت استدبرت من أمري، ألو استقبلت من أمري ما استدبرت منه، ما كتبت شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك هذا كلام من أبو بكر، وهذا فعل أبو بكر. إذن الحديث لم يكتب زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكتبه الصحابة، وأتى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وقال لك موجود في البخاري ومسلم. هل تتصورون بأن الناس تشككوا في السنة وارتجوا رجة عظيمة كما يقول المؤرخون؟ فارتجت البلدة رجة عظيمة، الناس قلوبهم زي العصافير، العصافير تلاقي مليون عصفور، ولو واحد بس جاب طوباية قد نواة البلح وراح على ما يبص العصافير كلهم يوم ايه طايرين. الناس اللي بيحبوا الحديث من عامة المسلمين صدموا، فالراجل بيتكلم بالحديث ومخرج الحديث وجاب المصادر، الجزء الاول صفحة كذا وتذكرة الحفاظ طبعة كذا، حد كلف نفسه ان هو يذهب الى تذكرة الحفاظ ويدور؟ لا. عندما فتحت تذكرة الحفاظ حتى انظر في هذه المعلومة، وجدت الإمام الذهبي بعد أن ذكره مباشرة وقال هذا إسناد لا يصح، راح جايب الخبر وراح قاصص وهذا إسناد لا يصح. كل الذين يتكلمون في العلم بغير علم هذه طريقتهم، دجاجلة نصابون يبهرجون الكلام للناس. إذا الناس تخاف بالعلم ازاي بالفعل اتحلق، الناس تترج، ولكن لو فحرت قليلا لبان لك أنهم دجاجلة كبار، وحقهم كما قال بعض المتقدمين أن يضربوا بالنعال وأن تحلق رؤوسهم زي بتوع الجيش تكدير، وأن يطاف بهم في الآفاق ويقال هذا جزاء من تكلم في العلم بغير علم. ده مسألة موجودة، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذه المسألة هي عامة ولكنها في كل من جاهر بذنب أو جاهر بمعصية أو جاهر بمخالفة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. الجهاد هو بذل الجهد في دفع هذا المنكر، إن الإنسان يبذل جهده، والجهد والمشقة الطاقة، الجهد بمعنى الطاقة، يبذل طاقته الإنسان، بيبذل طاقته في تحصيل ما يحب ودفع ما يكره. الإنسان بيبذل طاقته في دفع ما يكره وتحصيل ما يحب. افترضنا بالليل أو في أي وقت ابنك وش الصر وراح مشضب، تعمل ايه؟ تسيبكم منه شويه كده ويبقى كويس، هتعمل ايه؟ هتاخده جاري وتجري على مستشفى الاطفال، هتلاقي هناك شاب صغير، لا انا عاوز اكبر دكتور هنا، مفيش، يروح المستشفيات الخاصه ويستلف ويدفع ويعمل، يبذل كل جهده حتى يدفع الاذى عن مين؟ عن ولده. ده للانسان. أو يبذل جهده في تحصيل ما يحب. واحد بيقول إن أنت لو حفرت مترين تحت بيتكم هتلاقي فيه زلعة ذهب، بس الذهب ده مش آثار، عشان بتوع الآثار ما ي... لا مش آثار، ذهب عادي بيتباع بالجرام كده، لا آثار ولا أي حاجة. تعمل إيه؟ إذا كان حفر مترين هيجيب لنا زلعة ذهب، ما نحفر 10 أمتار. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لقريش قولوا كلمة تملكون بها العرب والعجم، قالوا 1000 كلمة. نقول 1000 كلمة، إذا كان كلمة نبقى ملوك، مش هنقول كلمة بس، نقول 1000 كلمة. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا له سحقا لك سائر اليوم يا محمد. يبقى المقصود بالجهاد هنا اللي هو الإنسان يبذل طاقته في دفع هذه المناكير، يبذل طاقته في دفع هذه المناكير. فإن كان له سلطان فله أن يدفع بيده. واحد رئيس جمهورية أو محافظ أو مسؤول كبير، أو أنت في البيت عندك في البيت ابنك مشغل أغاني، تقول أعمل إيه؟ والليل أنا طريقتي أعرض ولا أفرض، أعرض ولا أفرض. أحد الناس أستاذ كبير في الجامعة، بنته تلبس الملابس الضيقة، تحضر المسرحيات وتتفرج على الأفلام في المسرح، وخطبها خطبين بعض بقالهم 5 سنين ولسه ما عملوش أي إنجاز، حتى الدبلة اللي بيقولوا عليها دي ما تحطتش في إيدها، هم كده بالإيه؟ بالبق كده كلام شفوي. فواحد بيقول لأبوها يا معالي الدكتور بنتك، قال له أنا منهجي في البيت أعرض ولا أفرض. بسم الله ما شاء الله. نعم أيوة، أعرض ولا أفرض. إزاي؟ إزاي سلطانك لا تكون مملكا فيه، فلك أن تغير المنكر بيدك في بيتك، ده بيتك، ده بيتك. يبقى من جهدهم أي من غير المنكر بيده في سلطانه هذا له. طب ما قدرش لأي سبب من الأسباب، فبلسانه. وإذا لم يستطع فبقلبه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الخردل يضرب به المثل في منتهى الصغر. الخردل أصلا نبات، النبات ده له ثمرة حريفة حريف يعني بتحرق، مش المقصود بالحريف يعني لعيب كويس، لا الحريف يعني بتحرق زي الشطة كده ماشي، ده اسمه الحريف. ولكن ليس المقصود بالخردل هنا هذا، ولكن المقصود بالخردل يعني ايه يا اخوانا؟ هذا مثل عند العرب يطلق على الشيء الذي بلغ المنتهى في الصغر، فإذا كانت الواحدة منه يبقى حبة من خردل، يبقى حبة من خردل أو مثقال ذرة من خردل، يبقى ده أصغر حاجة. يبقى من جاهدهم بيده فهو مؤمن، لأن لما يدفع المنكر بإيده ويكره المنكر بإيده دلالة على ماذا؟ على الإيمان. طب بلسانه دلالة على الإيمان، لا أدل لا ده ولا ده، فبقلبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع، أبو رافع هو مين؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فأنكره علي. دي مسألة جميلة جدا، مسألة جميلة جدا. أبو رافع حدث بهذا الحديث عبد الله بن عمر، هذا دليل على أن الصحابة كان يروي بعضهم الحديث على بعض ليبلغه إياه، بيعرفوا بعض الأحاديث. عبد الله بن عمر لما سمعه أنكره، أنكره علي، لم يقل فكذبني ولكن قال فأنكره علي. إيه ليه أنكره علي؟ ظن عبد الله بن عمر أن هذا اللفظ لا يستقيم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله ابن مسعود، اللي هو ايه؟ في البخاري ومسلم باللفظ البخاري: ستكون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على القول. طيب كيف عرفت بأن هذا هو المقصود؟ تكلم بمثل هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله. الإمام أحمد قال إن هذا الحديث ليس بالمحفوظ، ولا يشبه هذا كلام عبد الله المسعود، إن كلام عبد الله المسعود إيه؟ اصبروا حتى تلقوني على القول. لكن هنا بيقول جاهدهم بالإيد وباللسان وما إلى ذلك، وما فين الصبر؟ أين الصبر؟ فأنكره عبد الله ابن عمر. إن الإنكار ليس منصبا على تكذيب المخبر، ولكن الإنكار لأن معناه يصادم معنى آخر موجودا، يصادم معنى آخر موجودا في حديث آخر. إذن يجوز للفاضل أن ينكر الخبر إذا كان إيه؟ متأولا. هو أنكر الخبر لأنه متأول، ما كذبوش، لم يكذبه، وإنما أنكر لأنه متعارض على خبر ثبت عنده من قبل. وكلام الإمام أحمد عليه رحمة الله ذكره القاضي عياض، وأتى بكلام أهل العلم في هذه المسألة. والمقصود بالأثرة أن يظن الإنسان أنه أفضل من غيره، ده مشكلة مصيبة من أكبر المصائب في الدنيا. لو تأملت أحوال الناس، لماذا الغضب؟ من أعظم أسباب الغضب الأثرة، إن واحد شخصيته دايما أقول على كف، فلو ظن إن حد جه ناحيته بكلمة يبدأ يغضب. سبب الغضب ربما يكون في مجمعه وأصله أنه ملتفت إلى نفسه، ظن أنه أحسن من الثاني. معظم الحكام في مدار التاريخ يظنون أنهم أفضل من غيرهم، هذه المشكلة في الحكام، كل حد يظن أنه أفضل من غيره، وبالتالي من غيره ينازعه في السلطان. مين اللي يقدر ينازعني؟ فأنا أحسن من غيري، فلا ينازعني أطير رقبته. وهذا ما قاله عبد الملك بن مروان. اختلف زي ما انتم عاوزين، بس لا يختلف من مسألة الحكم ما فيش بيننا وبينه إلا ليه؟ إلا السيف. هذه الأثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرا إن الناس يحبوا بعض، لا، ولكن الإنسان يحب نفسه حتى يظن أنه أفضل من غيره. بيننا كإخوة أفضل من غيره في الرأي، يظن أن رأيه أحسن من رأي غيره. طب لو غير الرأي يغضب ويزعل ويتنرفز، ربما يكون هذا موجودا بيننا. طيب تصور بقى ان احنا بقى في مجال الحكم، انا الملك او انا الرئيس، بظن انني احسن من غيري، انا افهم من غيري، انا اقوى من غيري، احكم من غيري. هذه هي الاثر. ولا يستدل، لا يستدل بخبر خالد رضي الله تعالى عنه في غزوة الأمراء أو في سرية الأمراء. لماذا؟ لأن هذا أمر لا يقاس عليه إلا في النادر. لما الأمراء الثلاثة اتقتلوا وكان خالد لسه قريب عهد الإسلام، مسك الراية رجل من بني عجلان قال لهم: أيها الناس تشاوروا فاختاروا أميرا بينكم. احنا الروم قدامنا كما يقال في بعض الروايات يجي 100,000، المسلمين 3,000، والأمراء الثلاثة اتقتلوا. زيد بن حارثة قتل، بعده جعفر بن طالب قتل، بعده عبد الله بن رواحة قتل. الجيش هيبقى من غير أمير ما ينفعش. طب مين ياخد الإمارة؟ من ياخد قيادة الجيش؟ فابتدرها خالد مع الرغم انه متاخر في ماذا؟ في الاسلام، بس هو حقيق به. ولهذا لما اخذها خالد قال النبي عليه الصلاه والسلام: فاخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. يبقى كان النبي عليه الصلاه والسلام اقر ماذا؟ امره خالد لهذه السريه. إذا يجوز عند خلو البلاد وشغرها من أمير، وإذا لم يجتمع الناس على أمير ممكن بالفعل لو في هناك واحد قوي يستطيع أن يكون أميرا لا بأس، كما حدث في بلاد الأندلس. عبد الرحمن الداخل الأموي لما ذهب إلى بلاد الأندلس كانت مضطربة وتموج بالفتن، فاستطاع أن يوحدها وأن يكون أميرا له. ولكن إذا كان هناك أمير في بلد لا يجوز أن ينازع هذا الأمير، ولو كان مستأثرا بالأمر نصبر حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك: ستكون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يبقى الحاكم وإن ظلم وإن جار وإن ابتدع وكان في نصه فتن وسفك دماء فالصبر أولى، فالصبر أولى. هذا ما ذكره القاضي عياض، وأيضا ذكره الإمام النووي عليهما رحمة الله. فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي. إذا الفاضل إذا أنكر الحديث متأولا، والتأويل هنا له وجه، لا نقول بأنه أنكر حديثا إذا هذا كافر أو مبتدع، أبدا أبدا. إذا هذه الجزئية يمكن أن تدخل في مسألة ماذا؟ في مسألة ماذا؟ الإعذار بالتأويل. دي مسألة جميلة، مسألة جميلة، استدلال جيد. فقدم ابن مسعود فنزل بفنائه. الفناء ما بين الدور والمنازل من المكان الواسع. إلى الفناء اللي هو الايه؟ زي الفناء زي الحوش. مش هنقول فناء المدرسة مكان واسع، كذا بين الدور والمنازل هناك الفناء. ورواية فنزل بفنائه ذو الجمهور الرواة، يعني رواة صحيح مسلم جمهور الرواة على فنزل بفنائه. في هناك رواية فنزل بقناة بفتح التاء فنزل بقناة، وهذا اللفظ رواه البعض ورجحه بعض المحررين المحققين كالقاضي عياض، والقناة واد بالمدينة كان به بعض مال عبد الله بن مسعود، يعني وادي كان له فيه بيت وكان له في مزرعة وبتاعهم إلى ذلك، فنزل بقناة. فتبقى القناة دي يا أخوانا إيه؟ علم مؤنث زي فاطمة، فاطمة علم مؤنث، فيمنع من الصرف لسببين للعلمية والتأنيث. يقول مررت بفاطمة يبقى نزل بقناة، يبقى قناة زي ايه؟ زي فاطمة. اذا القناة اسم علم على الوادي، مش القناة اللي مجرى الماء، لا. اذا هذان لفظان وكلاهما صحيح، ومال البعض الى ان رواية القناة هي الأدق. فاتبعني اليه عبد الله بن عمر يعوده. اذا مشروعية زيارة المريض، وقوله فاتبعني اليه يعوده فيها المبادرة في زيارة القادم من السفر في داره او في المكان الذي حل به. لما يكون واحد جاي من سفر مش هو اللي يروح يسلم على الناس، الناس هم اللي يجوا يسلموا ايه عليه في مكانه او في المكان الذي ينزل به، بنص هذا الحديث. فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث. أبو رافع بيقول سأل عبد الله بن مسعود في هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت به ابن عمر. إذا هذا دلالة على ثبوتية حفظ الصحابة، إنه هو قال بالنص ثم قاله على الوجه الذي حدثه به عبد الله بن رافع، حدث به أبو رافع، وحدث أبو رافع به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال صالح هو ابن كيسان وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع، لجملة غاية الدقة، ويا له من صنيع ذكره الإمام مسلم عليه رحمة الله. كأن الإمام مسلم عارف أن الإمام أحمد له كلام في هذه الرواية، فأتى بكلمة صالح بن كيسان وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع، يعني هذا الحديث هناك من رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير أبي رافع. فهناك الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلل قال وقد رواه عن عبد الله بن مسعود، قد رواه عن عبد الله بن مسعود أبو واقد الليثي، يعني أبو واقد الليثي رواه عن عبد الله بن مسعود. إذا لم يتفرد أبو رافع بروايته عن مين؟ عن عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث له فوائد في الإسناد عظيمة، أن به بغادرة ومدنيون، وسبق الإشارة إلى ذلك. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه عدة صحابة روى بعضهم عن بعض وروى بعضهم إلى بعض، أبو رافع وعبد الله مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهذا قليل في الحديث. نمرة ثلاثة أن فيه أربعة من التابعين، عندنا صالح بن كيسان والحارث وجعفر وعبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة، فهؤلاء جميعا تابعيون. ثم بعد ذلك هذا الحديث هو الحديث الوحيد الذي أخرجه مسلم لعبد الرحمن بن كيسان، لعبد الرحمن بن مسور. أخيرا في الإسناد أن هذا الحديث، هذا الحديث رواته تسع، وهذا من نوادر الأسانيد، تسع رواة. تسع رواة ما بين مسلم ورسول الله، ما بين مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة من الرواة، وهذا نادر في الأسانيد. نكتفي بذلك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا وذات مهديين لا ضالين ولا مضلين.